هو المهم جدا برضو زي ما قلت لحضرتك لكثرة مجيئه في الشعر. طيب اقول المحسن رقم ثلاثة، وهو محسن جميل قوي، وهو محسن الجناس. وانا بقول لحضرتك انا المفروض في النصوص والبلاغة انت تعرف محسنات بديعية كتيرة جدا، لكن انا دلوقتي بقول المحسنات البديعية اللي في منهج البلاغة، اللي هو اساسا لما يجي يقول لك استخرج محسن بديعي لازم تطلع واحد منهم. تمام، احنا خدنا السجع، وطبعا لو جات لي ابيات شعرية مش هقول سجع، هقول تصريع. طيب وخدت ايه؟ وخدت الطباق والمقابلة، وخدت الطباق والمقابلة. طب يعني انا لو قلت تصريع غلط عشان هي مش بره المنهج او موجودة في النصوص؟ لا صح، بس اهم حاجة تجيب منهجك. طب منهج البديع بتاعي كم درس؟ هم اربع دروس منهج البديع اللي عندي. عندي السجع والجناس، الجناس سواء تام او ناقص او غير تام. عندنا الطباق والمقابلة، تمام، لو اعتبرناهم ان هم واحد، وينفع نقول خمسة على اعتبار ان هم اتنين. وعندنا التورية، هم دول المحسنات البديعية اللي عند حضرتك في المنهج. تجيب واحد من دول في الامتحان في سؤال البلاغة مع اي حاجة تانية ما فيش مشكلة. يعني مثلا في فقرة جت في امتحان قبل كده، او فقرة جت في امتحان قبل كده بيقول انا الشرق مهما قاوم الغرب ثورتي، انا النور مهما قاوم الليل يقظتي. لما اجي اقول الشرق والغرب ادي طباق، والنور والليل ادي طباق، اطلع دول الاول وبعد كده اقول له ثورتي ويقظتي بينهما تصريع. يبقى انا طلعت الاساس اللي هو منهجي، وبعد كده اطلع الزيادات اللي هي موجوده في النصوص واللي انا عارفها محسنات بدائيه، ما فيش مشكله خالص. طيب المحسن رقم ثلاثة وهو الجناس. يعني ايه جناس؟ قال لي هو تشابه اللفظين في الشكل مع اختلاف المعنى، وحط خطوط تحت كلمه اختلاف المعنى. انت بتكتب معايا ولا لا؟ بتكتب معايا، ربنا يكرمك. ماشي يا سيدي، هقول ايه؟ هو اتفاق اللفظين شبه بعض في الشكل لكن المعنى مختلف، المعنى مختلف. طب لو كلمتين بمعنى واحد يبقى فين جناس؟ مفيش جناس اصلا. طيب وانا بدات احط الجناس ده تحت نوعين كبار كده. الجناس الاولاني اسمه جناس تام، والجناس الثاني اللي هو غير التام او الناقص على حد المسمى اللي عند حضرتك. هقول الجناس التام هو اتفاق اللفظين، وخليك معايا على السبورة. لازم اللفظين يتفقوا في اربع حاجات: في شكل يعني التشكيل، ونوع، وعدد، وترتيب الحروف. لازم يتفقوا في اربع حاجات: شكل، نوع، عدد، ترتيب. قول كده، شكل ونوع وعدد ترتيب. ما شاء الله، فاهم انت في البلاغة، النحو لا. ماشي يا ابو حميد، ها يبقى اقول ايه؟ هقول لحضرتك شكل ونوع وعدد وترتيب، الاربعه دول لازم يكون لفظين. يعني يا استاذ احمد الكلمه نفس الكلمه، صح، معاك حق. يعني الكلمه دي هي الكلمه دي بس المعنى مختلف خالص. خد المثال ده: لقد صليت المغرب في بلاد المغرب. يبقى المغرب الاولى هي الصلاه، والمغرب الثانيه هي الدوله. يبقى ده كده جناس تام، الكلمة بنطقها بحروفها بالظبط مع اختلاف المعنى. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الساعة وساعة، شيل ألف واللام التعريفية، هقول ساعة ساعة بينهما جناس تام، لأن الساعة الأولى يوم القيامة، والساعة الثانية اللي هي ساعة الوقت. يبقى هنا ده جناس تام، الكلمة نفس الكلمة مع اختلاف المعنى. تمام. طيب مثال كمان، والنص ده موجود البيت الرابع النص الاول ثالثه سنه، وبيقول: وسلى مصر هل سلى القلب عنها او اسى جرحه الزمان المؤسي. وسلى مصر هل سلى، سلى اسال، هل سلى ناسية، يبقى سلى سلى، الكلمه نفس الكلمه مع اختلاف المعنى. يبقى ايه؟ جناس تام. تمام. اقول مثلا برضو مثال جميل جدا ونقول كلنا امين بعد منه، بيقول ايه الشاعر بيكلم ربنا سبحانه وتعالى، واللي قاعدين معايا واللي في الكنترول والطلبة كل يقول أمين. بيقول إيه؟ بيقول: يا من علمت بخلقي قبل تكويني. يا رب، يعني حديث لله سبحانه وتعالى: يا من علمت بخلقي قبل تكويني، تكوين الجسد، لا تجعل النار يوم الحشر تكويني. اللهم أمين. لا تجعل النار يوم الحشر تكويني، تحرقني. يبقى تكويني الأولى بمعنى تكوين الجسد، وتكوين الثانية بمعنى تحرقني. ايه ده؟ ده نفس الكلمة، جناس تام. يقيني في الله، يقيني، ايماني بالله عز وجل يحميني. وتنفع نقولها يقيني في الله يقيني، وتنفع لونها يقيني بالله يقيني، ولها إعرابات مختلفة نبقى نعربها في حصص النحو. يقيني في الله يقيني، يقيني ويقيني، إيماني ويحميني، يبقى ده جناس إيه؟ تام. اسمع البيتين دول، البيتين الجمال دول، تمام؟ ودول سيدنا علي لما دخل على ستنا فاطمة وكانت تستاك، مسك السواك يعني، وعمالة يعني بتعمل سنانها، ربنا يرضى عنها، وصلى الله وسلم على أبيها. طبعا هي واخدة النظافة كلها ممن علم البشرية النظافة صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فسيدنا علي عايز يتغزل في مراته، بس بيكلم مين؟ بيكلم السواك اللي هو في ايديها. بيقول ايه؟ وطبعا هيجيب لنا اتنين جناس تام. بيقول: لقد فزت يا عود الأراك بثغرها. الأراك اللي هو شجر السواك. لقد فزت يا عود الأراك بثغرها، فزت بفمها، وما خفت يا عود الأراك أراك، ما خفتش أشوفك. يبقى كلمة الأراك الأولى بمعنى السواك، وأراك الثانية بمعنى أشوفك، أنظر إليك، يبقى دي جناس تام. البيت الثاني: إذا كنت من أهل القتال قتلتك، وما لي يا سواك سواك، ما ليش يا سواك غيرك. سواك وسواك برضو جناس إيه يا جماعة؟ تام. يبقى ده الجناس التام، الكلمة نفس الكلمة مع اختلاف المعنى. أنا أسير فأرى أسيرا، شيل التنوين، فأرى أسير، أسير أسير، يبقى بينهما جناس إيه؟ تام. تمام، كل ده جناس التام، اللفظين متفقين. أقول حتى عشان السؤال ده جيف دليل التقويم، أنا ممكن أحط كلمتين كلمتين وانطقهم مع بعض فيبقى جناس تام، مش شرط يبقى كلمة وكلمة. معقولة؟ في دليل التقويم بتاع حضرتك. بس هنكتب البيت ده بيقول ايه؟ بيقول: فلم تضع الأعادي قدر شاني، ولا قالوا فلان قدر شاني. لو حضرتك بصيت لقدر شاني وقدر شاني، بص على السبورة كده على البيت بتاعنا: فلم تضع الأعادي قدر شاني، ولا قالوا فلان قدر شاني. هنقول البيت ده إن شاء الله بعد الفاصل، ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنعود بإذن الله. البيت الشعر بيقول: فلم تضع الأعادي قدر شاني، ولا قالوا فلان قدر شاني. فأنا بقول قدر شاني قدر شاني هنا. بص البيت كده هيقرب لك دلوقتي وتشوفه، تمام؟ قدر شاني الأولى لو أنا حبيت أنطقها بالوقف: فلم تضع الأعادي قدر شاني، يبقى هنا قدر شاني وحذف الهمزة للتخفيف، ولا قالوا فلان قدر شاني. لكن العرب ما كانوش بيقفوا كده، كان بينطق الأبيات كلها، فكان يقول إيه؟ فلم تضع الأعادي قدر شاني، ولا قالوا فلان قدر شاني. يبقى قدر شاني قدر شاني جناس تام مش ناقص، تمام؟ يبقى الجناس التام إذا اتفق اللفظان في واحد من إيه؟ في الأربعة اللي موجودين دول، نفس الشكل والنوع والعدد والترتيب، هم الكلمة نفس الكلمة زمان. طيب لو اختلفوا في واحد يبقى ناقص، اختلفوا في التشكيل يبقى ناقص. يا للغروب وما به من عبرة للمستهام وعبرة للرائي. عبرة دمعة، عبرة عظة، اختلاف معنى مع اختلاف تشكيل. هل لا نهاك نهاك عن لؤم امرئ، نهاك نهاك يعني عقلك، يبقى في اختلاف في التشكيل واختلاف في المعنى، يبقى ده جناس ناقص. طب لو اختلفوا في النوع، بس لازم يكون الاختلاف في حرف واحد، عشان كتير من الطلبة بيبقى حرفين مختلفين يقولوا جناس، عشان الكلمة على وزن الكلمة، أنا باخدش بالوزن، باخد بإيه؟ تشابه الحروف والتشكيل. طيب يعني إيه؟ فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر. يبقى تقهر وتنهر بينهما إيه؟ جناس ناقص، اختلفوا في حرف واحد. مات وفات، جناس ناقص، اختلفوا في حرف واحد. يبقى في التشكيل أو في النوع أو في العدد، عدد، تمام؟ هقول مثلا الصفا والصفائح، الجوى والجوانح، اختلفوا في العدد. عندك في نص الربيع في البيت التاسع الشطر الثاني: نورا وتنور، برضو ده جناس ناقص، اختلفوا في العدد. او اختلفوا في الترتيب، ترتيب الحروف، يعني اقول ايه؟ هقول مثلا بيض الصفائح لا سود الصحائف. صفائح صحائف، انا جبت بلح من حلب، بلح وحلب. اللهم اجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين. مرحوم ومحروم ده جناس ناقص لانه اختلفوا في الترتيب، ده الجناس. اخر محسن بديع معانا وهو محسن التورية. طبعا الجناس سر جماله ايه؟ بيثير الذهن، يحدث نغمة موسيقية، تؤثر في النفس، تطرب له الأذن. أهم حاجة نغمة موسيقية، والباقي تقوله ما فيش مشكلة. عندي محسن اسمه إيه؟ اسمه التورية. محسن اسمه يا جماعة اسمه التورية، وده محسن بديع جميل. ركز بقى بعد إذنك، خليك معايا من فضلك، خليك معايا. أنا ما بحبش حد في المحاضرة بتاعتي إنه يلتفت عني، اركز كده. إحنا لازم في محاضرة اللغة العربية نتعلم الأدب. هنتعلم أدب العصر العباسي الأول والعصر العباسي الثاني والأندلسي، وهي دي التورية. اوعى تتخض، أنا ما بتخضش فيك، هي دي التورية. أنا قلت لك كلمة نتعلم الأدب، فاللي قدامي قال يقصد الأخلاق؟ لا، ده نقصد أدب، تاريخ الأدب، ودي الحقيقة. تمام؟ يبقى هقول كده، إن أنا أطلق لفظ، أطلق لفظ زي كلمة الأدب دي، فأنا أقصد معنى وانت تفهمه بمعنى تاني، وهي دي التورية. يبقى انا لما اطلقت عليك دلوقتي كلمة الادب، انا هعلمك الادب، انا اقصد هعلمك ادب اللي في المنهج، تاريخ الادب. انت فهمت انه ادب يعني الاخلاق، وانا ما اقصدش كده خالص. يبقى قال لي هو لفظ، التورية عبارة عن ايه؟ عن لفظ، وهيبقى ليه معنيين، اما ان يكون معنى بعيد وده المقصود، ومعنى قريب وده غير مقصود، مقصودوش خالص. طب اعرف منين ده المقصود وغير مقصود؟ من سياق الكلام. يعني مثلا لما نيجي في التورية اللي عندنا في المنهج، بنتكلم في قصيدة عن صلاح الدين، القصيدة 10 أبيات. اسم صلاح الدين الحقيقي يا ولاد اسمه يوسف، يوسف عشان الناس النطق صحيح، فصلاح الدين اسم يوسف. فتيجي الأبيات بتتكلم عن صلاح الدين، فاحنا بنقول ولا برحت مصر أحق بيوسف. فواحد من اللي قاعدين ايه؟ قال عليه السلام. قلنا له يا ابني ده صلاح الدين. فهو كده فهم التورية ان يوسف ده النبي عليه السلام، واحنا الابيات كلها بتتكلم عن مين؟ عن صلاح الدين. يبقى هي دي التورية بقى، ان انا اقول لفظ ليه معنيين، ليه معنيين، معنى مقصود وده ملائم لكلام، انا عرفت منين انها يقصد صلاح الدين، وده البعيد المقصود لان الابيات كلها عن صلاح الدين. ويبقى يوسف النبي مش مقصود خالص لان مفيش كلام في القصيدة عنه. تمام؟ جت في حضرتك في امتحان الابيات دي، بيقول ايه؟ بيتكلم ابيات شعرك كالقصور ولا قصور بها يعوق. قصور وقصور جناس تام لسه واخدينها. ومن العجائب لفظها حر ومعناها رقيق. فانا اقول الرقيق، واحد يقول لي يعني ايه عبد؟ اقول له يا ابني ما اقصدش الرقيق، يعني المعنى جميل. يبقى الفهم الخاطئ للمعنى ده او التورية، اطلق مع لفظ هيديك معنيين، معنى مقصود والمعنى الرقيق عن الجميل، يبقى ده البعيد المقصود، ومعنى مش مقصود خالص وده القريب غير المقصود. ايها المعرض عنا يلي انت سيبنا وماشي، حسبك الله تعالى. فواحد قاعد قال ايه؟ سبحانه وتعالى. يا ابني ما نقصدش، نقوله تعالى يعني اقبل. تمام؟ يبقى تعالى هنا هو فهمها بمعنيين. معانا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معانا؟ أستاذ أحمد. الله يحفظك. أحمد أسامة. إزيك يا أبو حميد؟ الحمد لله يا أستاذ أحمد. عايز تدريبات على البديع؟ أيوة أستاذ، أنا عندي سؤال والله. اتفضل حبيبي. هي لما يبقى في الجملة سجع، في الجملتين سجع، لازم أذكر هما الكلمتين اللي فيهم السجع؟ طبعا طبعا. ولا اقول هناك سجع بين الجملتين على طول؟ لا، انت هتقول له سجع في الكلمتين دول في السؤال، يعني وفي الاجابه هتقول له. يعني انا دلوقتي لو جات لي فقره في الامتحان يا احمد يا اسامه، لو جات لي فقره في الامتحان وقال لي طلع سجع، هقول له ايه؟ هقول له في الفقره اللي قدامك دي فيها سجع يا بابا.